إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا متكئين فيها على الأرائك ما يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وباليه عليهم وبالها وذللت قطوفها Oh.

والظالمين أعد لهم عذابا.